يعني موسى واحد على اليمين واحد على اليسار. الشيخ بالنسبة للحديث الذي رواه الترمذي والحاكم أن رجلا عطس ثم قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فقال له ابن عمر وأنا معك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولكن هكذا علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل هذا القول يعني نقول نستطيع أن نقول هذا بدعة إذا زاد يعني في هذه الزيادة في الأذكار؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تامة من كل وجه، فإذا كان المشروع للعاطس إذا عطس أن يقول الحمد لله فقط فليقتصر الإنسان عليه، فإن زاد عليها نظرا إن كان يرى أن الزيادة عليها أفضل فهذا مبتدئ، وإن كان يرى أن هذه الزيادة من باب الجائز ويفعلها أحيانا فهذا ليس ببدعة. فأنت حافظ على ما جاءت به الشريعة في الأذكار سواء أذكار السلام أو العاطس أو ذلك فإنه أفضل وأولى وأكمل. شيخ الختمة الصورة واحدة في المسجد في مجلس يعني جماعة كذا بدا ولا ما بدا؟ كيف يعني يقرأ صورة مثلا كف مجلس واحد يختموها كل واحد يقرأها كاملة؟ لا يقرأ يعني صفحة منها يختمها بدا ولا نعم. هذه تسمى القراءة قراءة الإدارة، يعني أنه يدور تدور القراءة عليهم بحيث يقرأ أحدهم جزءا ثم الثاني الجزء الذي بعده ثم الثالث الجزء الثالث أو على صفحة أو على ورقة، وهذا كله لا بأس به لأن غاية ما فيه أنهم يتساعدون ويطردون الملل عن أنفسهم ولا حرج في ذلك. ها؟ لا من ناحية الأذكار يعني الأذكار تكون مجموعة كل واحد يقول ذكر، يعني أذكار الصباح ولا أذكار المساء كل واحد يقول ذكر، يعني يقول ذكر ويريد أن يكون الأجر للجميع. هذا أيضا من الأشياء التي لا ينبغي للإنسان أن يفعلها، لأنه إذا فعل ذلك فإنه يحرم نفسه من أن يقول الذكر هو بنفسه، والقائل للذكر أفضل من المستمع. فالذي ننصح به هؤلاء أن يكون كل واحد منهم يقول الذكر الواجب بنفسه. نعم يا شيخ بالله مثلا دخل وقت صلاة العصر وما صلينا الظهر، نصلي العصر بنيتنا صلاة الظهر ولا شلون؟ يعني دخلتم في المسجد؟ اي دخلنا المسجد وهم يصلون العصر وانتم لم تصلوا الظهر وما صلينا الظهر. نعم ادخلوا معهم بنية الظهر ولكل امرئ ما نوى، انتم لكم ما نويتم والامام لكم ما نوى، ثم اذا انتهت الصلاة فصلوا العصر. السلام عليكم. ما هو الفرق بين الوجوب والإيجاب في الواجب المخير؟ الوجوب وصف للحكم والإيجاب وصف للحاكم، فيقال أوجب الله كذا ويقال هذا واجب، فالوجوب وصف للحكم يعني يقال هذا واجب هذا غير واجب، والإيجاب وصف للحاكم الله هو الذي وجب. عرفت؟ والواجبات كما تعرف بعضها معينة ولا بدل لها، وبعضها معين وله بدل، وبعضها مخير. فالمعين الذي له لا بدل له هذا أكثر الواجبات، والمعين الذي له بدل كخصال الكفارة في الظهار عتق رقبة فإن لم يجد فصيام الشهرين المتتابعين فإن لم يجد فإطعام 60 مسكين، هذا واجب وله بدل. والواجب المخير كخصال الكفارة في بل خصال الفدية في حلق الرأس في الإحرام، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فين بعده يا شيخ؟ سؤالي عن حديث هل هو صحيح أولا ثم إذا كان صحيح ما معناه؟